السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه فتوى نقلتها لكم. سئل شيخنا الله يغفره ويرحمه الشيخ عثيمين عن قول صدق الله العظيم عند انتهاء القراءة، يعني هل هي مشروعة أو غير مشروعة، مشتهرة عند الناس. قال: الثناء على الله بالصدق عبادة، الثناء على الله بالصدق عبادة، والعبادة توقيفية. ثم قال: ننظر هل جعل الشارع انتهاء القراءة سبب لقول صدق الله العظيم؟ ما دام عبادة فالعبادة توقيفية، فهل شرع لنا أننا إذا انتهينا من القراءة أن نقول صدق الله العظيم؟ يقول: الجواب لا. واستدل بدليلين. الأول فعل النبي مع ابن مسعود رضي الله عنه، قال له حسب، ما قال قل صدق الله العظيم، قال: وكذلك مع زيد بن ثابت لما قرأ سورة النجم. الأمر الثاني أنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان أنهم قالوها ولا مرة واحدة، ولو كانت مشروعة لقالوها. فلهذا ينبغي الإنسان أن يتجنبه. نسأل عن الدرس الماضي. درس الماضي وش عن أي شيء يا أحمد؟ يا أسامة، عن الكلام، صفة الكلام لله عز وجل. الكلام في اللغة الكاف واللام والميم، يقول ابن فارس أصلا يدل أحدهما على نطق مفهم. نطق مفهم، مش معنى الكلام نطق مفهم، نطق مع المقصود اللفظ، اللفظ مفهم معنى المعنى، المعنى. أحسنت. طيب، وابن مالك وش يقول؟ هاي فيصل، كلامنا مشكلة. أي لفظ مفيد، إذا قلت مفيد فقط جعلت الكلام معنى بدون لفظ، هذه إشكالية. نعم، إذا لفظ مفيد. ومعنى الكلام ابن فارس وابن مالك واحد لا يختلفان، فهما يثبتان اللفظ والمعنى. طيب، والكلام الذي لا معنى له ماذا يكون؟ يكون هذيان، ليس بكلام، حتى عند أهل اللغة. من ولهذا شيخ الإسلام شبه لفظة الكلام التي تشمل اللفظ المعنى بلفظة الإنسان، فإنها تشمل الجسم والروح معا. من الأدلة الشرعية على ذلك أن الكلام يشمل اللفظ المعنى، شيخ عبد الرازق؟ قوله تعالى: أن رب أنه لا يكلمهم ولا يكلم سبيلا. نعم. أحسنت. لا، ليس مجرد كلام نفسي أو غيره. أحسنت. أيضا من الأدلة قوله تعالى: أي وكلمة الخارجة من الأفواه دل على حقيقة، حقيقة الكلام، فهو لفظ ومعنى. أيضا ذكروا من أدلة السنة، هاي يا شيخ أسامة، النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز على أمته ما حدث به نفسه ما لم تعمل حتى تكلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام قسيم العمل، جعل الكلام قسيم العمل، ولم يجعل حديث النفس قسيم العمل، هذه واحد. ورتب النبي صلى الله عليه وسلم على كلام على الكلام ما لم يرتب على حديث النفس. أي أحسنت. فالكلام قد يثاب الإنسان عليه وقد يعاقب عليه، أما حديث النفس فلا. أيضا العلماء أجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين كلام النفس وبين القول، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين كلام النفس وبين القول الذي هو الكلام لفظ ومعنى، الكلام الذي هو لفظ ومعنى، لأنه قال تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ثم قال ما لم تتكلم أو تعمل. فمعنى في فرق بينهما. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنته، ممكن يا شيخ أبا سلمة؟ ها؟ ما مر معنا؟ لا أنا أقول هذا دليل يعني. حضرتك ما ذكرت الدرس. طيب تكلم. حصائد اللسان ما هو؟ الكلام. هو الكلام الذي يشمل اللفظ والمعنى. فذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم يكب الناس في النار، إذا صار له نتيجة. طيب، حديث معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة، إيش؟ إن مما أحدث الله ألا تتكلموا. وأجمع الفقهاء فلا تبطل به، قد ينقص الأجر لكن لا تبطل به. مر معنا قاعدة عن الكلام، تفضل يا شيخ أنس. ها نعم فيصل. يعني الكلام يتكلم به شخص يكون صفة قائمة بنفسه. أيوه ممتاز، كل من قامت به صفة الكلام مقدرة عليها فهو متكلم. لكن من قامت صفة الكلام بجاره هل يكون متكلما؟ يعني كل من قامت به صفة الكلام إيش؟ فهو متكلم. إذن الكلام ذكر ابن القيم أن أدلته في القرآن أو في الشرع أكثر من 4000 دليل. يمكن أن تجمل بطريقين أو بثلاث طرق. طريق النقل والحس. تذكرنا شيء من النقل؟ النقل قول الله تعالى ولو كان البحر مدادا لكلمة ربي، ولو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفد بكلمة، نفد البحر قبل أن تفد كلمة ربي. أحسنت. والدليل على ذلك أن كلمات الله مستمرة لا نهاية، لا نهاية لها. أحسنت. في شيء آخر؟ تصريح بالنداء. تصريح بالنداء وأيضا تصريح بالإنباء. بالإنباء وأيضا والقول بالكلام. أي النداء والنجاء. في آية جمعتهما يا شيخ؟ جمعت النداء والنجاء في آية واحدة. وقربناه نجيا. وأن المناجاة هي الكلام الرفيع، والمنادات هي الكلام المنخفض. اتركوا أنا وياه. النداء هو الكلام الرفيع. أحسنت، جزاك الله. أيضا من الأدلة أن الله جعل التكريم المباشر ميزة ورفعة لبعض الأنبياء. أحسنت. ما ميز الله عز وجل لموسى، والدليل على هذا حديث المحاج. قال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلماته برسالته وبكلامه. فدل أنه اصطفاء منه. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إلا طيب، من ثبت له نوع الكلام؟ ثبت له ثبت نوع الكلام، ثبت له مطلق الكلام. مطلق الكلام هذه قاعدتين يعني نريد أن يعني ما ننساه إن شاء الله تعالى. من ثبت له نوع الكلام ثبت له مطلق الكلام. يعني إذا قلنا بأن الله عز وجل نادى موسى ثبت له نوع الكلام، إذن ثبت له مطلق الكلام. طيب، من الأدلة العقلية. نعم يا أبا أيمن. واهب الكمال قاعدة، ها قاعدة مضطردة في جميع الصفات. واهب الكمال أولى به، يعني لو ما كان كاملا لما استطاع أن يهب. نعم شيخ عبد الرزاق. لمن يتكلم فهو أخص، وقد أجمع العلماء أن الله لا يوصف بهذا، فإنها صفة نقص. صفة نقص. نعم. ها شيخ. إنه يلزم من كون الله عز وجل آمرا ونهيا أن يكون متكلما، وإلا كيف يرسل الرسل وينزل الكتب؟ ولهذا في ترابط بين إثبات الرسالة وإثبات الكلام. ها ما وجه الترابط؟ اليوم مقفل اليوم، طيب لا بأس. ها قال شيخ الإسلام إنكار الكلام إنكار للرسالة، وجحد الرسالة جحد للكلام. أي يعني متلازمين متلازمين. طيب وجود بعضهم قال وجود المخلوقات دليل على صفة الكلام لله عز وجل، ما وجه ذلك يا أبو يا أبا عمر؟ يعني عندما ترى الشمس والقمر والنجوم والجبال والإنسان هذا دليل على أن الله يتكلم، ما وجه ذلك؟ طيب لا بأس. نعم جاءك أسامة. قول الله عز وجل أنه إذا خلق يقول كن. أحسنت، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول. إذن المخلوقات كلها مخلوقة بكن، فمباشرة تشوف المخلوق تعرف أن الله يتكلم سبحانه جل وعلا. ولهذا السلف أجمعوا على ذلك. لشيخ الإسلام أو بعض السلف قالوا إن الله يتكلم، بل إجماع من السلف قالوا إن الله يتكلم بكلام قائم بنفسه. هذه لازم نحفظها يا شباب، إن الله يا شيخ صلاح قائم بنفسه. القاعدة لهذه مرت معنا، تذكر أبو أيمن؟ إيه عاد حكمها إلى ذلك المحل. فمثلا أبغى أمثلة على هذا. مثلا الحرارة صفة في النار، نعم، فهي تعود إلى النار لا تعود إلى غيرها. أحسنت، تقول أن النار محرقة أو حارة، لكن تقول أن النار حارة بحرارة في البحر لا بحرارة هي ما تجي. نعم. طيب تقول صلاح عالم لكن علمه في عند في ذهن أبي عمر، تأتي هذه؟ لكن تقول عالم إذا عنده صفة العلم، طيب قادر إذا عنده صفة القدرة، يا سامع إذا عنده صفة السمع، ما تكون السمع بغيره. إذا مش من عيد القاعدة مرة ثانية. لذلك المحل، شو القاعدة يا أنس؟ الصفة إذا قامت في المحل عاد حكمها إلى ذلك. الصفة إذا قامت عاد حكمها إلى ذلك إلى ذلك المحل. أحسنت، يعني أن حكمها لا يعود إلى غيره. طيب السلف ماذا قالوا عن الكلام؟ أن الله يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء بحرف وصوت. من يوضح لها العبارات هذه؟ تفضل يا أبا أيمن. أحسنت، هذا دليل واضح وصريح، وإن كانك عاد تذكر أشياء أخرى تؤيد هذا الدليل. يعني لما خلق آدم وقالت الملائكة لله عز وجل كيف تخلق آدم أو قبل خلقه، فسيفسد في الأرض هو وذريته، قال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون، فتكلم عندما شاء سبحانه جل وعلا. عندما عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى فرض عليه الصلوات الخمس تكلم سبحانه جل وعلا. عندما يرى أهل عرفة يقول للملائكة، يباهي بالملائكة أهل عرفة سبحانه جل وعلا. يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيتكلم الله عز وجل متى شاء بما شاء كيف شاء. طيب كيف بحرف وصوت؟ في دليل على الحرف وعلى الصوت؟ ها نعم يا أسامة. النداء وناديناه من جانب التوبة قربناه نجيا، النداء الصوت الرفيع هذا دليل مقبول بإجماع أهل اللغة وأهل الشرع. النداء هو الصوت الرفيع، هذا دليل من القرآن. في دليل آخر صلاح؟ دليل الحرف، قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة إلى آخره. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن لام حرف وميم حرف، ألف حرف، ألف لام ميم، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم، إذن ثبت هذا بالقرآن وبالسنة. طيب هل ثبت بالسنة أيضا الصوت؟ هاي أبو عمر. إذا سمعوا كلامه صوت. نعم، في دليل آخر؟ أي فيصل؟ إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. طيب أخونا ذكر النداء استدل به على الصوت، ابن القيم ذكر غير في القرآن. أشهر الدرازي ذكر غيره، قرأنا لكم في الأبيات اللي وعدنا شيخنا أبو سلمة أنه يقرأها. ها حفظت؟ جزاك الله خير. اقرأها عشان الشيخ عبد الرازق يذكر لنا منها الدليل. وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه من الرحمن أفتسمع الأذنان غير الحرف والصوت الذي قصت به الأذنان، وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء كلاهما صوتان. وش اللي ذكر؟ النداء ذكره أسامة وغيره. تكليم موسى عليه السلام. أيوة. فلا يمكن أن تسمع الأذن إلا ما كان حرفا وصوتا. أيوة. أحسن، جزاك الله. طيب حكم من نفى الكلام عن الله عز وجل؟ هاي أبو عمر. كافر. في أحد من العلماء قال كافر؟ أي. أحسنت. أحسنت. و بل هو إجماع من العلماء، إجماع من أهل العلم، من نفى الكلام فهو كافر. طيب يقول هارون بن معروف من زعم أن الله لا يتكلم فهو يعبد الأصنام، فايش وجه الكلام ذا؟ أحسنت، لأنه صدق ربوبية غير الله عز وجل فصار عابدا للصنم. من ثمرات الإيمان بكلام الله عز وجل الاستقامة على الدين، من ثمرات الإيمان بكلام الله الاستقامة على الدين، على منهج الله، على المنهج الحق. قال الطبري عند قوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، قال الطبري عند قوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، قال ومن أصدق أيها الناس، ومن أصدق أيها الناس من الله قيلا، ومن أصدق أيها الناس من الله قيلا، أي هذا كله كلام الطبري، أي لا أحد، أي لا أحد أصدق منه، أي لا أحد أصدق منه قيلا، أي لا أحد أصدق منه قيلا. فكيف تتركون العمل، فكيف تتركون العمل بما وعدكم، بما وعدكم على العمل به، بما وعدكم على العمل به ربكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. التفسير 9:229. وذلك انتهى كلام الطبري. وذلك أن خبر الله اجتمع فيه 4 أمور. خبر الله اجتمع فيه 4 أمور. الأمر الأول صدوره عن علم تام. الأمر الأول صدوره عن علم تام. قل أأنتم أعلم أم الله. الثاني صدوره عن صدق تام. قال تعالى ومن أصدق صدق تام ومن أصدق من الله حديثا. يعني الإنسان ما يعمل بالشيء لأنه إما لأنه يظن أن اللي قال له وأخبره ما عنده علم. هو لا أشتغل على ظن أعمل على ظن أو أنه ما ظن أنه صادق. لكن علم الله يعني خبر الله صدر عن علم تام وصدق تام. الثالث الفصاحة والبيان التام. أنا ما أقدر أعمل بهذا الشيء لأني ما أدري وش يبي ما فهمت ماذا يريد. لا كلام الله واضح. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. واضح 100%. الرابع النصح التام. يعني بين قوسين اجعل إرادة الهداية. إرادة الهداية. فالله عز وجل أنزل كلامه لأجل أن نهتدي. قال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا. يعني لئلا تضلوا. يبين الله لكم أن تضلوا يعني لئلا تضلوا. وقال تعالى يريد الله ليبين لكم وإيش ويهديكم. إذن الله عز وجل يريد لنا الهداية التامة. فلما اجتمع في خبر هذه الأمور الأربعة وجبت بذلك الاستقامة على دين الله عز وجل. يعني ما في حجة. علم تام صدق تام فصاحة نصح. ايش طيب ايش تبدا يعني ما خلاص ما لأحد حجة. ما هي الأمور الأربعة هذه؟ من يعيدها لي؟ نعم يا فيصل. ايوه والنصح التام. نعم إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة يا شيخ صلاح هل لي أحد حجة إذا ما عمل؟ إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في خبر أو في أمر هل لي أحد حجة إذا ما عمل؟ ما لأحد حجة. الثاني من ثمرات الإيمان بكلام الله الإيمان بالرسالة. كما مر معنا أن إنكار الكلام جحد للرسالة. الثالث الإيمان بجميع الأمور المغيبة. الإيمان بجميع الأمور المغيبة لأنه صادر عن علم تام ولا لا؟ ما دام صادر عن علم تام إذن هي حقيقة هي صحيح. ولهذا لم يذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال لما قيل له رأيت النار قال نعم رأيت النار. تعجبوا يعني شو رأيته؟ قال رأيتها بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بخبر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رأيتها بعيني لزاغ البصر وطغى. يعني يمكن أنا ما يحصل عندي لبس لكن خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيغ ولا يطغى. خلاص ثقة تامة ثقة تامة. لأن ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من كلام الله عز وجل. ولهذا تجد أي كلام غير كلام الله تجده دائما متناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هناك أهل البدع عندما ردوا كلام الله عز وجل اخترعوا شيئا من عند أنفسهم، فقالوا إن كلام الله ليس حقيقة. طيب ما هو؟ قالوا كلاما نفسيا، كلاما نفسيا. واحتجوا ببيت لرجل نصراني اسمه الأخطل، إن البيان لفي الفؤاد، أو إن الكلام، هي أكثر من رواية فيه، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. والرد عليهم من وجوه، شيخ الإسلام رد عليهم من 90 وجها، ونحن لخصنا لكم بعض الردود التي ذكرها، لكن 90 المطبوعة يعني أحسنها تحقيق محمد العجلان، لكن هي لم يذكر فيها إلا 78 وجها أو 79 وجها، يعني ناقصة، بينما هي حقيقة 90. ايش يقول ابن القيم؟ 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذا الوحداني. من يعيد لي البيت؟ غير أبو سلمة؟ نعم. 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام الناس ذا الوحداني. أي 90 وجها، ويتكلم عن شيخ الإسلام كيف أبطل هذه المقولة. قال أبطلها من كم وجه؟ من 90 وجه. قال 90 وجها بيّنت بطلانه، أعني كلام النفس ذا الوحداني. إيش معنى ذا الوحداني؟ هذه قال الشيخ ابن عيسى عليه رحمة الله في شرح النونية، قال بالحاء المهملة، يعني أنها حاء. ماذا يقصد بال؟ يقصد بالوحداني على زعمهم، هم يقولون إن الكلام واحد، هم يقولون إن الكلام النفس الكلام نفسي وهو واحد. إن عبر عنه بالعبرية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، والأمر والنهي والخبر والاستخبار كله بمعنى واحد. هذا الكلام يصح له يا ابو عمر؟ ما يستقيم الكلام نهائي. هل شريعه محمد هي شريعه عيسى؟ هل هي شريعه موسى؟ كلام غريب يعني. لكن هو البدعه، الانسان اذا وقع في بدعه جرته الى بدعه اخرى. من الوجوه الرد عليهم ما ذكره الاصبهاني في كتاب الحجه في بيان المحجه 1398، يقول من وجوه الرد عليهم أن الله قال في القرآن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذا إيش؟ القرآن. فلفظة هذا إشارة إلى شيء حاضر. فلفظة هذا، يقول الأصبهاني اكتبوا كلامه، قال وعند أهل اللغة، لفظ كلام قوم السنة، وعند أهل السنة هذا، يعني لفظة هذا إشارة إلى شيء حاضر. وعند أهل اللغة هذا، لفظة هذا يعني اسم الإشارة، إشارة إلى شيء حاضر. ثم قال بعدها نفس كلامه، فلو كان قائما بالنفس، فلو كان قائما في النفس لم تصح الإشارة إليه. لم تصح الإشارة إليه. في الوجه الثاني أيضا لقوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان الحجة 1398 يقول: إن الله امتحن العرب، إن الله امتحن العرب بالإتيان بمثل هذا القرآن. إن الله امتحن العرب بماذا؟ بالإتيان بمثل هذا القرآن، فلو كان معنى قائما بالنفس، فلو كان هذا يعني معنى قائما بالنفس لم يجز أن يمتحنهم بذلك. ثم علل هو نفسه عليه رحمة الله فقال: لأن فيه تكليف بما لا يطاق، لأن فيه تكليف بما لا يطاق، فمن يعلم ما بنفس الله عز وجل، فمن يعلم ما بنفس الله عز وجل. ثم قال أيضا: فلم يبقى إلا أن يكون امتحنهم، فلم يبقى إلا أن يكون امتحنهم بما سمعوه من الحرف والصوت. ودنا تعيدوا لنا الوجه الثاني، يعني الأول إشارة، والإشارة لا تكون إلا لشيء حاضر بإجماع أهل اللغة. الثاني، نعم. إن الله امتحن العرب بالإتيان مثل هذا القرآن، فلو كان معنى قائم بالنفس لم يجز أن يمتحنهم بذلك. ثم علل فقال: لأن فيه تكليف بما لا يطاق، فمن يعلم بما في نفس الله عز وجل. أحد يقول عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. يعني يقال لهم: أخبروا، أتون بمثل ما في نفس الله وهم لا يعلمون ما في نفس الله، هل يمكن هذا التحدي؟ لا، ما يمكن. نعم. إذن فلم يبقى إلا أن يكون امتحنهم بما سمعوه من المرفوض. أحسنت، وهو هذا القرآن الموجود. الآن أنت بجوارك واحد، يعني الآن صلاح بجوار أسامة أبي معاذ رحمه الله. طيب إيش اللي بنفس أبو معاذ يا صلاح؟ ها؟ إذا كان الواحد ما يعرف ما في نفس من بجواره، فكيف يعرف ما بنفس الله؟ هذا يعني لو كان كذلك كان تكليفا بما لا يطاق. منها أيضا من الوجوه إجماع أهل اللغة أن ما عدا الحروف والأصوات ليس بكلام حقيقي. إجماع أهل اللغة أن ما عدا الحروف والأصوات ليس بإيش؟ بكلام حقيقي، فلا يسمى كلام إلا إذا كان مقيدا. الوجه الرابع ذكره الشيخ الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه صفحة 188 و189، الرابع إجماع الفقهاء. يا أسامة، أيكما أسامة؟ أبو مريم. نعم يا أبا مريم رحمك الله. إجماع الفقهاء على أن من حلف ألا يتكلم لا يحنث بحديث النفس. إجماع الفقهاء على أن من حلف ألا يتكلم لا يحنث بحديث النفس، وإنما يحنث بإيش؟ بالكلام اي باللفظ. إذن هذا اجماع يدل على الفرق بين حديث النفس وبين الكلام في الصدق. الخامس ان القول بان كلام الله نفسي قول مبتدع، قول ماذا به مبتدع، بل هو خرق لإجماع السلف وإجماع أهل اللغة. فأول من قال به ابن كلاب، شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ حماد كان يفصل في حياة أبا الحسن الأشعري، فيقول كانت حياته أولها أشعرية معتزلية واصلية، ثم ثانيها أشعرية كلابية، ثم ثالثها أشعرية حنبلية، يعني يذكر أطوار تنقله عليه رحمة الله. لكنه الأشعري يعني يدلك على أنه يبحث عن الحق، أنه كل ما وجد يعني أنه على خطأ انتقل منه إلى غيره. ف يعني قد يكون بعض الناس النية طيبة، لكن الإشكال عنده أنه تربى على غير منهج السلف الصالح. وبعض الناس لا، نسأل الله العافية، عنده تعصب بغير محله، فخلاص ما دام هو على شيء لا يريد أن يغيره حتى وإن قيل له قال الله وقال رسول الله. السجزي رسالة لأهل الزبيد رأيتموها، السجزي له كتابان، كتاب الأول الإبانة وهذا في حكم المفقود، والكتاب الثاني الرسالة لأهل الزبيد، زبيد بلدة في اليمن، ذكر هذا القول إن قول مبتدع في الرسالة لأهل زبيد صفحة 80 إلى 82. وأيضا ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى 734. إذن مما يدل على بطلانه يا شيخ عبد الرازق أنه لم يقل به لا رسول الله ولا الصحابة ولا التابعين، إذن هو مبتدع لا حقيقة له. السادس في الفتاوى 734، يعني إن أول من قال به ابن كلاب. المؤلفها السجزي. الرسالة مطبوعة، الرسالة طبعت، ويعني هي من تعتبر كأنها ملخص لكتاب الإبانة، لكن عاد ما أدري هل هو كيف طريقة تلخيصه فيها، لكن من تعتبر من المراجع فيها في عقيدة السنة والجماعة. السادس أن الذين قالوا بالكلام النفسي لم يعرفوه ولم يتصوروا معناه. يعني كيف تقول بشيء وانت ما عرفته؟ تقول شيخ الإسلام هنا في الفتاوى المجلد السادس يقول لم يعرفوه، الذين قالوا بالكلام النفسي لم يعرفوه، يعني ما أحد استطاعوا يحددونه. يعني كيف تقول بشيء وانت ما فهمته ما عرفته ولم يتصوروا معناه؟ شيخ الإسلام تكلم عن هذا في الفتاوى المجلد السادس صفحة 296. نقرأ لكم شيئا من كلامه، يقول بعد كلام سبق: يقول فالكلام القديم النفساني، وذلك أنت تشوف بعض الأشاعرة أو بعض الكلابية يقول قال الله في كلامه القديم، ما يريدون أن يقول أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء، لأنهم يزعمون أنه نفسانيا، نسأل الله العافية والسلام. قال والكلام القديم النفساني الذي أثبتتموه لم تثبتوا ما هو. طيب ما هو هذا الكلام؟ أنتم تقولون شيء، طيب حددوه. قال لم تثبتوا ما هو بل ولا تصورتموه. وإثبات الشيء فرع أي عن تصور، فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ كذا يا أبو أيمن، يعني هو ما فهم ماذا يقول فكيف يثبت هذا؟ قال ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة لا يذكر في بيانها شيء يعقل. يعني هذا الذي ابتدع البدعة ما يجب كلام مقنع، قال لا يذكر في بيانها شيئا يعقل، بل يقول الكلام النفساني هو معنى يناقض السكوت والخرس بس. فيقول الشيخ عاده شيخ الإسلام اكتبوا كلمة هذه، بغيتوا تذكرون كلام ابن كلاب، قل ابن كلاب يعرف الكلام النفسي فيقول هو معنى يناقض السكوت والخرس. معنى يناقض السكوت والخرس. شيخ الإسلام يريد يبطل هالكلام ذا أصلا، يقول حتى كلمة إنه يناقض السكوت والخرس ما تصح الكلام. قال والسكوت، واكتبوا هذه، والسكوت والخرس، والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام. ليش يتصوران إذا تصور الكلام؟ لأنهما هما يناقضان الكلام، فالساكت هو الساكت عن الكلام. يعني اللي ما يستطيع يتكلم يصح أن يقال ساكت؟ لا، لأنه أصلا ما يستطيع. قالوا فالساكت هو الساكت عن الكلام، والأخرس هو العاجز عنه. والأخرس هو العاجز عنه، أو الذي حصلت له، أو الذي حصلت له، يعني يكون عجز متأصل أو عجز طارئ، أو الذي حصلت له آفة في محل النطق، آفة في محل النطق تمنعه عن الكلام. ثم قال وحينئذ فلا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام، ولا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس. معناه أن السكوت والخرس يناقضان الكلام. إذن تعريفهم أصلا هم ما فهموا الموضوع علشان يعرفونه. يقول فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوا، بل هم في الكلام يشبهون النصارى في الكلمة، وما قالوه في الأقانيم والتثليث والاتحاد فإنهم يقولون ما لا يتصورونه ولا يبينونه. والرسل عليهم الصلاة والسلام إذا أخبروا بشيء ولم نتصوره وجب تصديقه. ليش يجب تصديق الرسل؟ لأن الخلل وينه؟ عندنا حنا. يقول وأما ما يثبت في العقل فلا بد أن يتصوره القائل به. واضح الكلام؟ يعني ليش يقول هنا؟ يقول كلام الرسل يجب الإيمان به، إن استطعنا نفهمه فالحمد لله، ما استطعنا فالخلل عندنا لأن كلام الله حق. لكن طيب اللي يؤخذ بالعقل كيف أنت تثبته بالعقل وأنت ما عرفته بعقلك؟ هل يمكن؟ قال وأما ما يثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القائل به، وإلا كان قد تكلم بلا علم. فالنصارى تتكلم بلا علم، فكان كلامهم متناقضا ولم يحصل لهم قول معقول. كذلك من تكلم في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضا ولم يحصل له قول يعقل. ولهذا كان مما يشنع به على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم، يعني على البدع، يقول مما يشنع عليهم أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام أي كلام الله بقول شاعر نصراني. يقول حين النصارى ما عرفوا الكلام، كيف تستدلون بكلام شاعر نصراني؟ ولهذا يقول قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطر. وهذا سيمر له كلام بعد قليل إن شاء الله. إذن يا إخوة الإسلام رحمكم الله، أن هؤلاء القوم ما عرفوا الكلام الذي ذكروه. إيش قالوا؟ كلام النفساني، معنى يناقض. أو هذا كلام صحيح؟ السكوت والخرس يناقض ماذا؟ يناقض الكلام. السابع أنهم جعلوا الكلام معنى واحدا، وهذا غريب، يعني من أغرب الأمور. يقول شيخ الإسلام حتى ابن القيم بالنونية تكلم ذكره، يقول فجعلوا قل هو الله أحد مثل ثبت يدا أبي لهب. يعني لو تأتي بالعامي من المسلمين اللي ما دخل عليه علم الكلام وتقول له قل هو الله أحد مثل ثبت يدا أبي لهب، ضحك عليك، قال ما تعرف، هذه تذم شخص وهذه تثني على رب العالمين، كيف تذم؟ فجعلوا الأمر والنهي واحد، وجعلوا قالوا إن القرآن إذا قرئ بالعبرانية صار توراة، وإذا قرئ بالسريانية صار إنجيلا، وإذا قرئ بالعربية صار قرآنا، فمعناه أن الشرائع واحدة. فإذا لماذا ينزل كتب على كل رسول؟ خلاص يكفي ينزل على واحد ويترجم وده الأمر. هذه مشكلة. البقلاني ترى من يعتبر بأئمتهم، ابن فورك والأيجي والبقلاني، هؤلاء من أئمتهم في القرن السادس وما حوله، يعني معتمد كلامهم عند الأشاعرة. يقول في كتابه الإنصاف صفحة 107 الكلام القديم القائم بالنفس شيء واحد لا يختلف ولا يتغير. سليم الكلام يا فيصل، ما يصير هذا ولا يتغير، كل واحد. ولهذا على القاعدة هذه صار التوراة والإنجيل والزبور والقرآن شيء واحد، وصارت الأوامر والنواهي شيء واحد، يعني هذا كله تناقض. من الأوجه الذي ذكرها ابن قدامة في كتاب البرهان في بيان القرآن، هذا كتاب جميل صغير الحجم لكن جميل ومفيد، البرهان في بيان القرآن لابن قدامة، قال صفحة 52 أن القول بالكلام النفساني يستلزم إنكار القرآن من أصله، فقال أنه يستلزم إنكار القرآن الكريم من أصله والكفر به. فقال ووجه ذلك، يعني وجه هذا الكلام هو، ووجه ذلك أن من قال بالكلام النفسي، أن من قال بالكلام النفسي فقد أنكر أنه كلام رب العالمين، فأنكر القرآن. شلون أنكر كلام رب العالمين يا أبو عمر؟ يقول لما قال أن هذا كلام نفسي، كلام الله نفسي، إذن هو أنكر القرآن الموجود. كيف وجه هذا الكلام ذا؟ واضح؟ السؤال واضح؟ طيب نريد الجواب. نعم يا أنس، أنت كنت تريد تجيب عن ها؟ بس أنا ظننت أنك تريد تسمع يعني. نعم ما خالف، كلكم تعطونا، نعود إليه مرة ثانية. صار الشخص صار الإنسان ما يعرف بين صاحبه، كيف يعلم هو يقول مو بكلام الله ذا. والمشكلة عندهم أنهم كما يقول صاحب ابن أبي العز قالوا بنصف قول المشركين، المشركين قالوا أن هذا قول البشر كما في آية المدثر، هذا قالوا نصف كلام البشر ونصف كلام رب العالمين، فكلام النفسي كلام الله، والموجود هذا من كلام محمد ولا كلام جبريل عبر عنه أو حكى عنه كذا يا شيخ أبو عمر. إذن صار من أنكر من قال بالكلام النفسي فقد أنكر القرآن، لأنه ما يجعل القرآن ذا كلام الله وإنما يجعله كلام محمد صلى الله عليه وسلم، عبر عن ما في نفس الله نعوذ بالله. إذن هو حقيقته أنكر القرآن. والأشاعرة من أعجب الناس في هذا، يعني يستحيون أن يظهروا عقيدتهم، تقول لك لا تقول القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم قدام الناس، لا تقول القرآن كلام الله كذا، القرآن كلام الله مش يقصده، يقصد النفسي اللي عنده ما يقصد اللي بالمصحف، يقول عند العوام لا تقول إنه مخلوق، لكن في التعليم لا مانع. هذا وش ليش يقولون كذا هم؟ لأن المعتزلة قالوا القرآن مخلوق، أهل السنة قالوا القرآن كلام الله، ومذهب الأشاعرة مذهب تلفيقي، هم يسمونه مذهب توفيقي وهو حقيقة مذهب تلفيقي، يريدون أن يلفقوا من كلام أهل السنة وكلام أهل البدعة فيخرجون بدين جديد نسأل الله العافية والسلام. فإذن يقول الشيخ الإسلام بالفتاوى أيضا من الأوجه، ونحن إن شاء الله ننتهي منها وإن كان فيها نوع إطالة بس أنا أظن أنه همة، يعني يقول الكلام النفسي من قبيل حديث النفس، كلام النفسي من قبيل إيش؟ حديث النفس، لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام ولا تفسد به الصلاة الفتاوى 737-138. ونختم بالعاشر، وهي الأوجه كما قلت لكم الأوجه كثيرة، نختم بالعاشر أنهم وقعوا في شر مما فروا منه، وقعوا في شر مما فروا منه بزعمهم. ايش يقولون هم؟ يقولون إذا قلنا أن الله يتكلم شبهناه بالمخلوق، طيب ايش الحل؟ الحل ننفيه. طيب شبهتوه بماذا أنتم؟ شبهتوه بالجماد، أيهما أشد قبحا؟ كلاهما قبيح، ونحن لا نقبل بأن يشبه الله بخلقه، الله ليس كمثله شيء، لكن لو أن أحدا شبه شيئا بالإنسان وآخر شبه شيئا بالجماد أيهما أشد قبحا؟ الجماد. يعني بل الناس الآن إذا أرادوا أن يا أخي هذا أبو مريم هذا يا أخي ثلج، شو معناه؟ جامد ما يتحرك، فشبهوا بإيش؟ بالجماد. هل مدحوك أم قالوا ها؟ هذا هو يعني، فتشبيه الشيء بالجماد أشد قبحا من تشبيهه بالإنسان، فهم وقعوا في شر مما فروا منه، ولو أنهم أخذوه من كلام الله ما احتاجوا إلى هذا كله، الله قال إنه يتكلم كل ما قاله قاله سبحانه جل وعلا، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى الأمر. فليس صفة الله لا تشبه صفة المخلوق. ومر معنا في أول الوسطية عند بعض القواعد أن الصفة تتبع الموصوف. وذكرنا لكم قصة أحمد، من يذكر لنا قصة الإمام أحمد؟ أنت مخلوق. أي كلامك مخلوق، الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق أيضا كلامك. نعم، جاءه رجل يقول له يا إمام كثر القول في القرآن أن القرآن مخلوق، هل هذا صحيح؟ ما يدري هو. فقال له أنت مخلوق؟ قال نعم. قال طيب كلامك؟ قال كلامي مخلوق. يعني يريد أن يبين له أن الصفة تتبع الموصوف. قال والله، قال أعوذ بالله، الله غير مخلوق. قال وكذلك كلامه سبحانه جل وعلا. نختم بشبهة بيت الأخطل النصراني، ونكون في هذا اليوم ننتهي من صفة الكلام، وفي الدرس القادم نبدأ بموضوع القرآن. اليوم ننتهي من صفة الكلام وننتقل إلى ما هو أخص منها وهو القرآن. لكن بس من حججهم أو شبههم التي احتجوا بها بيت الأخطل النصراني الذي قالوا فيه إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا أن الأخطل قال الكلام في الفؤاد، إذن الكلام إيش؟ نفساني. والرد عليهم من وجوه، الرد عليهم من وجوه. الوجه الأول يقول أبو محمد الخشاب، أبو محمد الخشاب وهو من أئمة اللغة، توفي قريب من عام 500 للهجرة، يعني متقدم، لكنه قطعا بعد الأخطل. قال بحثت عن هذا البيت في دواوين الأخطل فلم أجده، بحثت عنه في دواوين الأخطل فلم أجده. وشيخنا أبو إسماعيل بن عياض المالي يذكر عن شيخه أحمد الشنقيطي، وهذا يعتبر في هذا العصر من أئمة اللغة، والشناقطة في اللغة يعتبرون من المبدعين فيها، بل من الموغلين في تعلم اللغة، حتى يحفظوا الشواذ عجيبينهم، عجيبين جدا في هذا الأمر. أحمد الشنقيطي يقول إن شيخ أحمد الشنقيطي قال هذا أولا لا يوجد في ديوان الأخطل، هذه واحدة. الثانية أن هذا البيت مصنوع، ما كان هذا أسلوب العرب، لأنه هو يتذوق الشعر من كثرة ما حفظ، يعني هو يعتبر إمام في هذا العصر، من كثرة ما حفظ صار يتذوق إيش الشعر. قال هذا ليس من شعر العرب، هذا بيت مصنوع، يعني واحد ألفه ونسبه إلى الأخطل. الوجه الثاني أن الأخطل مولد، الأخطل ماذا به؟ مولد. والمولد لا يحتج بقوله، هو ليس عربي، يعني الشافعي لا يحتج بقوله، لماذا؟ وأحمد ما يحتج بقوله، لماذا؟ قالوا لأنه بعد 200 بعد 200 يعني عام 200 ما بعد من توفي بعده فلا يحتج بقوله. هذا الشافعي قد ينازع فيه، لكن أحمد ما حد ينازع فيه أنه يعني ليس حجة في اللغة. لكن الأخطل هذا مولد ليس عربيا، فكيف يقبل قوله في اللغة؟ الثالث أن البيت مولد، يعني لا لا يعني مختلط، أبوه يصير فارسي وأمه عربية أو العكس، يعني أبوه عجمي وأمه عربية أو العكس. الثالث أن البيت هذا روي بأكثر من لفظ، هنا هم يقولون إن الكلام لفي الفؤاد، واللفظ الآخر إن البيان لفي الفؤاد. إذا قيل البيان في الفؤاد ما أثبت كلامه، يعني أنه في الفؤاد واللسان يتكلم بما في الفؤاد، وهذا ما ينازع فيه أحد. أنت الآن تتكلم بما في فؤادك، تقول والله فلان تكلم كلام تبين من حقده على الإسلام والمسلمين، أظهر ما عنده. ولهذا يقول العلماء القلوب أوعية والألسنة مغاريفها. معروف المغرفة يا شيخ صلاح؟ أيوة خلاص جاوب. لا جاوب خلاص، أجاب بالإشارة. شيبان لسان مغرفة قريب. ها؟ لسان مغرفة قريب. هذا من كلام ابن القيم، القلوب أوعية والألسنة مغاريفها. الوجه الرابع أن أي شخص باق على فطرته لا يطرأ على ذهن هذا القول. أي إنسان على فطرته امسك قف مع اللي باقين على فطرتهم واسأله، كل الله تكلم هذا كلام رب العالمين، ولا يأتي بذهنه شيء آخر. الخامس يقال لهم أنتم تردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات لأنه بزعمكم خبر أحد، تردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات لأنه بزعمكم خبر أحد لا يقبل في العقيدة، ثم تقبلون بيت شخص مجهول، يعني البيت هذا ما يعرف لقائله، هذا تناقض. ولهذا يقول شيخ الإسلام في قصيدته قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويعني الآن شبه انتهينا من موضوع الكلام ووقفنا على موضوع إيش؟ القرآن، عشان إذا انتهينا منها إن شاء الله نطبق الآيات. الشيخ هم الآن يقولون أن الكلام هذا كلام يعني على قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الله. عن الله. طيب وجبريل؟ هو هذا مشكلة، إنه لقول رسول كريم جاءت مرتين في القرآن، مرة جبريل ومرة محمد. فلذلك هم يقول لك هو إما أنه محمد أو جبريل. طيب اثبتوا على شيء. ثم ابن القيم يقول إنه لقول إيش؟ رسول، والرسول بالعادة يخبر بكلام من أرسله، هذا يدل على بطلان قولهم. لكن هي أنا عرفنا وإياكم هي المشكلة، وشون جت هذه كلها؟ أنكروا الأفعال الاختيارية لله عز وجل، فلما أنكروا أن الله يفعل ما يشاء بحجة أن تقوم بها الحوادث صار جهتهم أشياء كثيرة احتاجوا إلى أنهم إيش؟ يردونا، ففعلها مثل الأفعال يوم الحوادث. الشيخ الحادث قصده فعل، يعني مثل أنا الآن يعني أفعال الله عز وجل، أفعال الله عز وجل أنه مثل يخلق يعني يجعلونه قديم خلقه بس خلاص. والخلق يعني تجد المداخل كثيرة عليه، لأن الشيء الشخص اللي ما يمشي على القرآن والسنة يختلف. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يفرقون بين الحديث القدسي والقرآن؟ لا أدري والله عن هذا، سأتوقع أنهم يفرقون، بس ما أدري والله، أنا ما عندي يعني ما رأيت فيهم كلام يعني. شيخ أبو إسماعيل تعرفه؟ والله ما شاء الله الرجل غيره إلا بالمال. هذا الرجل ما شاء الله جمع الراجل والعلم في المعتقد الصحيح وغير عارف.